اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا، وأزل بلاء عظيما مبينا يا ربنا، كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه. فابطل يا ربنا ما شوى وأحرق وجهها. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا آثارا قوية عظيمة شديدة. يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه. أبطل يا ربنا ما شوى وجهها يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا ما أحرق وجهها. أبطل يا ربنا ما شوى وجهها وأحرقه. أبطل يا ربنا ما أثر على جلدها. أبطل يا ربنا ما أحرقه. أبطل يا ربنا ما غير وجهها. أبطل يا ربنا ما غير ملامح وجهها. أبطل يا ربنا ما غير لون جلدها. أبطل يا ربنا ما سبب حرارة شديدة وحكة وأحرق الوجه. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا لامة. اللهم أبطل يا ربنا ما شوى وجهها. اللهم أبطل يا ربنا ما أحرق وجهها. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا. اللهم أبطله يا ربنا عيونا لامة. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وعينا لامة وعينا نافذة وعينا سالخة وعينا حارقة وعينا حاسدة وعينا معجبة وعينا مشتهية وعينا متمنية. اللهم أبطل يا ربنا أثرها من وجهها يا ربنا. يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه. أبطل يا ربنا هذه العين. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين على لون جلدها على تقاسيم وجهها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين على نظارة وجهها على نعومة جلدها وملمسها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه. اللهم أبطل يا ربنا ما أحرقها وأظلم وجهها. أبطل يا ربنا ما أحرقها. أبطل يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا ما غير ملامح وجهها. اللهم أبطل يا ربنا. أبطل يا ربنا ما قبح وجهها. اللهم أبطل يا ربنا ما أحرق جلدها. اللهم أطل يا ربنا ما غير ملامح وجهها، اللهم أطل يا ربنا ما شوها، اللهم أطل يا ربنا ما شوها، كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، وتغشى وجوههم النار. اللهم اطل يا ربنا ذي العين النارية، اللهم اطل يا ربنا ذي العين الحارقة، اللهم اطلها يا ربنا شاوية كاوية، اللهم اطلها يا ربنا تفور وتشوي وتغلي، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا يشوي الوجوه وتغشى وجوههم النار، وتغشى وجوههم النار، وتغشى وجوههم النار، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. أطل يا ربنا ذي العين، أطلها يا ربنا لافحة، أطلها يا ربنا كاوية، أطلها يا ربنا حارقة، أطل يا ربنا هذه العين، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذه العين، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، يشوي الوجوه، أطل يا ربنا هذه العين، أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا على وجهها وفي وجهها، اللهم أطله يا ربنا على النظارة، على النظارة، على الإسفار، على الإسفار، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها على النعومة، على النعومة، على النعومة، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناعمة ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة. أطل يا ربنا ما شوى وجهها، أطل يا ربنا ما أحرقه، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا غبرت الوجه، اللهم أطلها يا ربنا كلحت الوجه، اللهم أطلها كالحة، اللهم أطلها غابرة، اللهم أطلها يا ربنا مسودة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها مغيرة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها سالحة، اللهم أطل يا ربنا ذي العين، اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أطل يا ربنا ذي العين، أطلها يا ربنا أبطلها، يا ربنا أبطلها، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، وتغشى وجوههم النار، وتغشى وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ذي العين، أطلها يا ربنا كاوية، أطلها يا ربنا شاوية، أطلها يا ربنا تفوح وتفوح، تفوح وتفور، تفوح وتفور، وتكوي وتشوي وتحرق. اللهم أطل هذه العين يا ربنا، اللهم أطل هذا الحسد يا ربنا، اللهم أحل يا ربنا ذي العقد يا ربنا، اللهم عليك بالمس يا ربنا، اللهم عليك بالمس والنفس يا ربنا، على حرارة الوجه، وعلى تغيير ملامحه، وعلى تغيير ملامحه، وعلى كوي الوجه، وعلى إحراقه، وعلى سوداده، وعلى ازرقاقه. اللهم أطل هذه العيون يا ربنا، وأخرج يا ربنا شياطينها، اللهم أحل عقدها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي وجهك بسم الله بسم الله، أرقي الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، عيون عيون عيون، اللهم أبطلها يا ربنا، فيها عين جارية، اللهم أبطل هذه العين يا ربنا، اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا، اللهم أبطل هذه النفس يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، غيرت ملامح الوجه، اللهم أبطلها حارقة، اللهم أبطلها حارقة، اللهم أبطلها كاوية، اللهم أبطلها شاوية، يشوي الوجوه، أبطل هذه العين يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، وأبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا كاوية، أبطلها يا ربنا شاوية، اللهم أبطلها يا ربنا كاوية شاوية، أبطلها تفور وتفوح يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا تغلي، اللهم أبطلها يا ربنا تشوي، اللهم أبطلها يا ربنا تكوي، أبطلها يا ربنا من وجهها، أخرجها يا ربنا من جلدها، أخرجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا من خديها، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أطفئ يا ربنا، أطفئ يا ربنا لهيبها يا ربنا وحمامها يا ربنا وحرارتها، اللهم أطفئ يا ربنا حرارتها وحمامها ولهيبها يا ربنا وحرارتها، أطفئ يا ربنا، اللهم أطفئ يا ربنا حرارتها، أطفئها الله، أطفئها يا ربنا من وجهها، اللهم أطفئ يا ربنا هذه العيون والأحساد يا ربنا، اللهم أطفئها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطفئها يا ربنا، أطفئ يا ربنا هذه العين، اللهم أطفئها في هذه الساعة، اللهم أطفئها يا ربنا، سببت حرارة، سببت بثورة، سببت نفوطة، سببت حبيبات، سببت كلفة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها ثرى يا ربنا، أطفأها الله، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار كوني بردا كوني بردا كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما سلم يا ربنا وجهها سلم يا ربنا جلدها سلم يا ربنا نظارتها سلم يا ربنا رقتها سلم يا ربنا نعومتها الله أكبر تعرف في وجوههم نظرة النعيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليها على وجه على وجه جميل على وجه جميل على وجه جميل بيضاء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه بارك لها يا ربنا فيما نظرت عليه بارك لها يا ربنا فيما أصابتها عين عليه على وجه مليح وعلى بياضها وعلى نظارة وجهها وعلى ما آتيتها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والنظارة والشياكة والأناقة فتبارك الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه أبطل يا ربنا ما في وجهها اللهم أبطل يا ربنا ما في وجهها شواه، أبطل يا ربنا ما في وجهها كواه، أبطل يا ربنا ما في وجهها سبب حرارة فيه وبثورا وكلفا شوما وسودا وجعل فيه حبيبات وجعل فيه صديدا وجعل فيه دما. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذه العيون والنظرات، أبطل يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذه النفس. أطفأ الله، بسم الله بسم الله بسم الله على الوجه، بسم الله بسم الله على النظارة، بسم الله على النعومة، بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم اخرج العين يا ربنا، اخرجها يا ربنا من وجهها من خديها، اخرج يا ربنا العين من جلدها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من ناصيتها، اللهم اخرج العين يا ربنا من جلدها، اللهم اخرج العين من ذقنها، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا من شفتيها، اللهم اخرج العين يا ربنا من انفها، اللهم اخرج العين يا ربنا، اخرج يا ربنا العين من خديها، اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرج العين يا ربنا، اللهم أخرج الحسد الحسد، اللهم أخرج العين والحسد، اللهم أخرج يا ربنا النظرة، اللهم أخرج يا ربنا النظرة والنفس، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا ظلمت، اللهم أخرجها يا ربنا سودت، اللهم أخرجها يا ربنا كلحت، اللهم أخرجها يا ربنا ضرت، اللهم أخرجها يا ربنا أحرقت، اللهم أخرجها يا ربنا ضرت، اللهم أخرجها يا ربنا كانت شرا مستطيرا، اللهم أخرجها يا ربنا غيرت وبدلت، اللهم أخرجها يا ربنا حمرت، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا حمرت، اللهم أخرجها يا ربنا سودت، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا زرقت، اللهم أخرجها يا ربنا خضرت، اللهم أخرجها يا ربنا جعدت، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا كمشت الجلد جعدت، اللهم أبطلها يا ربنا كاوت، اللهم أبطلها شوت، اللهم أبطلها أحرقت. فالله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أحللها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أحل يا ربنا عقدها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من الرأس ومن الوجه يا ربنا ومن سائر الجسد، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطل يا ربنا هذه النظرات، بسم الله بسم الله، يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم. اللهم زدها يا ربنا نظارة، اللهم زدها يا ربنا نظارة، اللهم زدها يا ربنا نظارة، اللهم زدها يا ربنا صحة وعافية، اللهم أطر يا ربنا ما في وجهها، أطره على الصديد والدم، أطره يا ربنا مشوها، أطره يا ربنا شاوية، اللهم أطره حسدا شديدا، اللهم أطره سحرا عظيما، اللهم أطره يا ربنا عينا لامة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا نظرة نظرة نظرة نظرة، اللهم أطرها يا ربنا كلمة أثرت عليها، كلمة انطلقت، كلمة انطلقت، كلمة انطلقت مدحا مدحا، كلمة انطلقت مدحا وثناء على وجهها، مدحا مدحا لوجهها وثناء على وجهها. يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الكلمة، أبطلها يا ربنا حارة، أبطلها يا ربنا لامة، أبطلها يا ربنا واصفة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا مع عين وحسد، اللهم أبطلها يا واحد يا صمد، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اقضي يا ربنا ما في وجهها, اقضي يا ربنا ما غيره, اقضي يا ربنا ما سوده, اقضي يا ربنا ما أحرقه وشواه وكواه. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي. اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا آثاره, أطل يا ربنا آثار هذا الحسد, أطل يا ربنا آثار العيون عليها, عيون عيون عيون كثيرة. اللهم أطل آثارها عليها وفيها ومعها ومن حولها وتتجدد عليها برؤية العائن والعائنة. فتبارك الله فتبارك الله تيشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فاقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون على وجهها على وجهها على بياضها. اللهم اطل هذه العيون يا ربنا والنظرات صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع فاقع لونها صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فتبارك الله رب العالمين. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، سببت حرارة حرورة في وجهها، سببت حرارة شديدة في وجهها، كاوية شاوية لوجهها، اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اقضي يا ربنا أثرها كاوية شاوية، بسم الله. أطفأها الله. يا نار كوني بردا وسلاما. فتبارك الله. أطفأها الله. يا نار كوني بردا وسلاما. فتبارك الله أطفأها الله. بسم الله أرقي وجهك بسم الله أرقي ناصيتك بسم الله أرقي جبهتك بسم الله أرقي ذقنك بسم الله أرقي أنفك بسم الله أرقي وجهك بسم الله. فتبارك الله